بسم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو الراجح في مسألة إذا أنزل الرجل قطرات فهل يجب عليه الغسل أم يأخذ بالقول الثاني أنه لا يغتسل؟ أفيدونا أثابكم الله. إذا أنزل المنية قطرات نعم، إذا أنزل المنية قطرات، بعض العلماء لا يرى أنه يجب عليه الغسل، لأن الله يقول: خلق من ماء دافق، والقطرات ليست بدفق، وعلى هذا قالوا إذا خرج المني قطرات لم يجب عليه الغسل. والواقع أن مسألة قطرات المني تأتي على صور: الصورة الأولى أن يخرج المني قطرات من أول خروجه ويتتابع ويسترسل، فهذه يجب فيها الغسل، لأنهم قالوا يكون خروجه قطرات لعلة في غدته، وذكر هذا الأطباء أن الدفق، الغدة التي تدفق المني، تكون معتلة، فهو قد أخرج ويعتبر في حكم من فضخ، لكن هذا الاسترسال في القطرات أمارة على الدفق، وإن لم يكن دفقا تاما، فيجب عليه في هذه الحالة أن يغتسل، لأنه في حكم الدفق الكامل. أما إذا كان قطرة تلو القطرة أو قطرة وانحبس المني، فهذه يكون فيها في بعض الأحيان المني تبعا للمني الأول، وذكروا لذلك صورا منها أن يجامع الرجل امرأته ثم يكسل عن إخراج المني كاملا، فتبقى القطرات في المجرى، فإذا اغتسل عن منيه الأول تأخرت قطرات ذلك المني الأول، ولربما خرجت يكون إمناؤه أول النهار فتبقى معه ولا تخرج إلا في آخر النهار، ولربما خرجت وسط النهار على حسب قوته على الإخراج والدفع. ففي هذه الحالة إذا جامع امرأته ثم اغتسل ثم خرج المني قطرات بعد الغسل، فإنه مني تابع للمني الأول، وقد أفتى بذلك جمع من السلف، وكان الإمام أحمد رحمه الله كما يقول الإمام ابن قدامة وغيره تواترت عنه الروايات أن هذه المسألة يتوضأ فيها ولا يغتسل، لأن المني الثاني يعتبر تابعا للمني الأول، فالقطرات التي خرج بها المني على هذه الصورة إنما هي تابعة للدفق الأول. وأما إذا كانت قطرات منفصلة فهذه فيها الخلاف الذي ذكرناه، إذا كان لضعف في غدته وكان خروج القطرات مسترسلا أشبه بالدفق وجب الغسل، وأما إذا كانت القطرة وينحبس المني فأصح أقوال العلماء أنه لا يجب فيها الغسل، والله تعالى أعلم.